أخ آخر له والدان كل منهما به صمم، فهل يسأل يوم القيامة عن والديه لما لم يبلغ إليهما الإسلام؟ عليه أن يبلغ جهده، وإلا فقد جاء في الحديث من حديث الأسد بن سريع ومن حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعة يدلون بحجتهم، وذكر منهم الرجل يكون به الصمم فيقول إنه ما سمع أو بهذا المعنى، فيختبرون في عرصات القيامة بأن يخرج لهم عنق من النار، فإن دخلوها نعم كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا، فماذا؟ فيدخلون النار. نعم. أخ آخر له والدان كل منهما به صمم، فهل يسأل يوم القيامة عن والديه لما لم يبلغ إليهما الإسلام؟ عليه أن يبلغ جهده، وإلا فقد جاء في الحديث من حديث الأسد بن سريع ومن حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعة يدلون بحجتهم، وذكر منهم الرجل يكون به الصمم فيقول إنه ما سمع أو بهذا المعنى، فيختبرون في عرصات القيامة بأن يخرج لهم عنق من النار، فإن دخلوها نعم كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا، فماذا؟ فيدخلون النار. نعم.